بالشهيد. وهذا ما يجب أن نقف معه وأن نبينه لله، أن نبينه للناس لبيان ألا يتألى أحد منا وألا يستخدم واحد منا هواه على حسب شرع الله. يحكمنا شرع ودين، لا يحكمنا هوى، إنما نحكم ونقول الحكم بشرع الله لا من خلال أنفسنا ولا من خلال هوانا. أقول من مات في حرب مع المسلمين، لا مع رسول الله، يقاتل مع رسول الله المشركين، أي شهادة هذه؟ أي منزلة هذه؟ أيشك واحد منا أو يشك أحد الناس في أن من مات مع رسول الله في حرب ضد المشركين هو شهيد؟ ومع ذلك أقول مات رجل مع رسول الله وهو يقاتل المشركين فقال رسول الله أما إنه في النار. نقف، الكلام جد خطير، لا نتألى على الله ولا ندخل من شاء على حسب هوانا. فلان مات وهو على حسب الهوى من حزبنا ورأيه من رأينا وعلى جماعتنا، كأننا نملك مفاتيح جنة ومفاتيح نار، ندخل من شاء على حسب هوانا جنة وندخل من شاء من أعدائنا من لم يكن معنا، وإن كان مصليا وإن كان صائما وإن كان طالما لم يتفق رأيه مع رأينا، ما لم تكن جماعته مع جماعتنا، ما لم يكن حزبه مع حزبنا، فهو في النار هوى. في الصحيحين واللفظ عن أبي حازم من حديث سهل بن سعد الساعدي قاتل رسول الله المشركين فمال رسول الله إلى عسكره ومال المشركون إلى عسكرهم. اسمع، ومع رسول الله رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يقطفها، برواية يضربها بيمينه، يعني ما ترك شيئا، كان مقداما شجاعا جسورا مغوارا. قل في الشجاعة ما شئت، ايتيني من ألفاظ مترادفة وقل ما شئت، لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها، لا يترك شيئا لا منهم ولا من غيرهم، يضرب ويقتل. فقلنا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. قال ابن حجر في الفتح هو قزمان، اسمه قزمان، ما أجزأ منا أحد اليوم كما أجزأ فلان، يعني لن يعطى أحد أجر كما يأخذ فلان. أقوانا وأجرؤنا وأجسرنا وما إلى ذلك. قال رسول الله أما إنه في النار، هذا الرجل في النار، فأعظم الناس ذلك. فقال رجل أنا صاحبه، ما مشى إلا مشى الرجل خلفه، وما جلس إلا جلس الرجل خلفه، فجرح جرحا فما احتمله، فوضع ذبابة سيفه بين ثدييه، ووضع النصل في الأرض وتحامل على نفسه، السن وضعه بين ثدييه في صدره، فتحامل على نفسه فقتل نفسه. قال الرجل فأتيت رسول الله وقلت يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال وماذا؟ لم؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا صاحبه، فجرح جرحا شديدا فما احتمله، فوضع ذبابة سيفه على ثدييه وتحمل على نفسه فقتل نفسه. قال رسول الله أشهد أني رسول الله. اسمع، إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يرى الناس، وفي رواية فيما يبدو للناس. إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يرى الناس وهو من أهل النار. احذر، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يرى الناس وهو من أهل الجنة. وختمه فقال إنما الأعمال بخواتيمها. اللهم اختم لنا وللمسلمين بحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. حديث تقشعر منه الأبدان، ويشيب من عظمته نواصي الولدان. فإياك أن تغتر بعمل أو أن تحكم على شخص طالما كان حيا. لا نقول فلان في الجنة وفلان في النار، نقول أفضى إلى ما قدم من عمل، هو الآن بين يدي الله يحاسبه الله عمله بما شاء وكيف شاء. فربنا لا يسأل عما يفعل، ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. ولا نحكم أن فلانا شهيد، أن فلانا شهيد، وأن فلانا في جنة أو في نار. أما نحن نرجو له الخير، ونسأل الله أن يجعل موتته شهادة. ندعو ولا نجزم، فالتيقن والجزم أنه شهيد تأل وافتراء على الله سبحانه وتعالى، افتراء على الله سبحانه وتعالى. يتألى ويفتري القائل بالجنة والنار على الله سبحانه وتعالى. والأمثلة في السنة ليست عنكم ببعيد. بغي من بغايا بني إسرائيل لا تعمل إلا في المعصية، تأكل من معصية وتعمل في معصية، ظاهرها في النار، حقيقتها عمل أخفته بينها وبين الله. سقت كلبا يأكل الثرى من العطش، هل كانت تتخيل البغي الزانية أن عملها هذا يغفر لها خطاياها؟ سبحان الملك. سقت كلبا يأكل الثرى من العطش حين ملأت موقها خفها، شكر الله لها فغفر لها فدخلت الجنة. إن كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد الله رب البرايا؟ سقيا كلب أدخلت المرأة الجنة، وهذه امرأة صوامة قوامة، ظاهرها في الجنة، تصوم نهارها وتقوم ليلها، واحدة كانت تؤذي جيرانها، والثانية حبست هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبست هرة، عذبت قطة، عذبت حيوانا، دخلت النار، ما نفعها صومها ولا شفعت لها صلاتها. تتخيل ظاهر هذه الصلاح، صوامة قوامة منفقة، قل ما شئت. وظاهر البغي الزنا، المعصية. فإياك ثم إياك أن تحكم على أحد أنه من أهل الجنة أو من أهل النار طالما كان حيا، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة، كما قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. هكذا إياك والهوى، إياك أن تتكلم بغير شرع الله، وإياك أن تتكلم على حسب الهوى والحزب وما إلى ذلك. لا لا، في أيامنا إذا مات فلان نرى، إن كان من حزبنا فهو مبرأ من الهوى هو في الجنة، وإن كان على غير رأينا وعلى غير جماعتنا هو في أسفل سافلين. وأصبحنا من شدة جرأتنا على الله أقولها، والخجل يعتصرني، والألم يقتلني. مات اثنان، رجل من حزب ورجل من حزب، كل حزب بما لديهم فرحون. يا أخي بالله عليك، طالما كان وكان، طالما مات حسابه على الله، أفضى إلى ما قدم من عمل في أبي جهل. أبو جهل قال رسول الله: لا تسبوا الأموات حتى لا يتأذى بهم أبناؤهم من الأحياء. خرج من صلب الكافر اللعين أبي جهل صحابي، وخرج من صلب الوليد الكافر خالد، وخرج من صلب العاص بن وائل السهمي الكافر صحابي. فلو شتمنا وتمادينا وسببنا، وليس من خلق المسلم السب، قال مالك بن أنس: إذا رأيت الرجل يطلب الحق بالسب فاعلم أنه معلول النية، نيته ليست صادقة، فالحق أبلج لا يحتاج إلى سب. أرأيت رسول الله في الحق أو في غيره سبابا؟ أرأيت واحدا من صحابة رسول الله لعانا؟ هذه أول مسألة أردت أن أقف معها، بيان إجمال وتفصيل وتأصيل، بيان إجمال وتأصيل. ثانيا، لما أصيب الصحابة في غزوة أحد، والحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، واللفظ لأبي داود بسند حسنه الشيخ الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس: لما أصيب إخوانكم في يوم أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر تريد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بظل العرش، فلما وجدوا طيب مطعمهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا أنا في الجنة أحياء نرزق مما شئنا. قال الله تعالى: أنا أبلغ عنكم. فنزل قول الله تعالى في الآية 69 بعد 100 من آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وروى مسلم وقال الترمذي: حسن صحيح، أن عبد الله بن عمرو بن حرام لما قتل في غزوة أحد لقي رسول الله ولده جابر بن عبد الله مهموما، قال: يا جابر ما لي أراك مهتما، رواية، ما لي أراك منكسرا، رواية، قال: يا رسول الله مات أبي، ولم يقل استشهد أبي، مات أبي يوم أحد وترك دينا وعيالا. أهمني الدين، أهمني العيال، أهمني. قال: ألا أخبرك بما كلم الله أباك؟ قال بلى. ورواية: ألا أبشرك بما كلم الله به أباك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: يا جابر، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وكلم الله أباك كفاحا. فقال: يا عبد الله، تمنى علي. قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، ثم أرجع فأقتل فيك ثانية؟ قال: لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فبلغ عني. قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. حياة لا يعلمها إلا الله. الشهيد عند الله، الشهيد عند الله حي، الشهيد عند الله حي. عبد الله بن عمرو هذا رضي الله عنه بعد 46 سنة، بعد 46 سنة، في السنة 49 من هجرة، من هجرة خير من وطأ الحصى بقدمه صلى الله عليه وسلم، يأتي السيل ويجرف السيل قبور من ماتوا في غزوة أحد. يأتي السيل، وكان عمرو بن، وكان عبد الله بن عمرو دفن مع عمرو بن الجموح رضي الله عنهما. وقال رسول الله: كان متواخيين في الدنيا، فاجعلوهما في قبر واحد ليبعثا معا. فجاء جابر بن عبد الله لينقل ما كان وما بقي من عبد الله بن عمرو، ما بقي، وتحلل. وكان عبد الله بن عمرو قد أصيب في أحد بسهم سال دمه، فما غسلوه، كفنوه في ثوبه ودمائه، فوضع يده على جرحه ودفنوه هكذا بعد 46 سنة، كما قال مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، والأثر رواه مالك في موطئه عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بعد 46 سنة جاء جابر بن عبد الله لينقل أباه، فإذا بالجسد ساخن كما هو، ونزع يده فتدفق الدم منها. حياة لا يعلمها إلا الله. إذا كان هذا حال شهيد، فما بالك بحال الأنبياء؟ فكيف حال سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعث عبد الله بن المبارك، وكان رجلا مجاهدا يجاهد في سبيل الله عاما بنفسه وماله، ويحج عاما، مرة في الحج ومرة في الجهاد. بعث برسالة إلى الفضيل بن عياض، وكان عابدا عالما زاهدا ناسكا ورعا رحمه الله، وقال: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه، فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو من كان يتعب خيله في باطل، فنحورنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم، ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب. لقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي غبار خيل، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان لهب ودخان نار يلتهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب، ليس الشهيد بميت. أخبر الله عنهم أنهم أحياء، وهذا شهيد الدنيا والآخرة. قال رسول الله كما روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لا قليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال أبو صالح راوي الحديث عن أبي هريرة قال: والغريق شهيد. وفي رواية: المطعون شهيد، من مات بداء الطاعون، والمطعون شهيد، من مات بداء بطنه. المطعون شهيد، المطعون شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، الحريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، تموت مع ولدها أو يموت وقد جمع ولدها في بطنها. من ماتت أثناء ولادتها نحسبها، ولا نقول كذا، نحسبها عند الله شهيدة. مدار هذه الأعمال أحبتي واسمعوها على النية. قال رسول الله: الذي مات في البحر شهيد، الغريق شهيد. هب أن الذي مات في البحر كان لاعبا، هب أن الذي مات في البحر دخل البحر من أجل معصية، من أجل مغازلة، من أجل معاكسة، من أجل أيعد شهيدا؟ ظاهره شهيد، باطنه ليس بشهيد. مدار الشهادة على حسب النية. فهذا قزمان مات مع رسول الله وهو يحارب، مع رسول الله وما كان في الجنة، إنما أخبر رسول الله أنه في النار. مدار الأعمال ومدار الشهادة على النية. يبعث كل عبد على ما مات عليه، ولو كان شهيدا، ولو مات أمام أعيننا في أمر نعده من الشهادة على حسب نيته. بنيته إما أن يكون في الجنة وإما أن يكون في النار. ولا تنسى الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد شهيد. أول من تسعر بهم النار شهيد، وعالم وقارئ ومنفق لم تكن النية لله. يؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها: ماذا عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. حمل السيف وقاتل أعداء الله. يقال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. روى مسلم في صحيحه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون دمه فهو شهيد، ومن مات دون دينه فهو شهيد، ومن مات دون أهله فهو شهيد. روى الحاكم بسند على شرط مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أراد رجل أن يأخذ مالي عنوة وسرقة واغتصابا أعطيه؟ قال: لا تعطيه مالك. قلت يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال له قاتل. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فمن مات دون ماله، ومن مات دون أهله، ومن مات دون ماله، ومن مات دون ماله، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. فالشهداء والشهادة مدارها على النية مع الصور المشرقة بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد خرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء. أرأيت لو رأيت نفسك في جنة الله، أتحب العودة مرة أخرى إلى الدنيا ومشاكلها ومنغصاتها؟ الحمد لله الذي من عليك بذلك. ما أحد يدخل الجنة ويحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. وفي صحيح مسلم والحاكم من حديث أنس بن مالك يؤتى بالرجل فيقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، خير منزل، خير منزل. فيقول: تمن علي وسل. قال: ما أتمنى وما أسأل إلا أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك 10 مرات. وهذا رسولنا المصطفى كما روى النسائي وأحمد والحاكم بسند صححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. قدوتنا وأسوتنا وحبيبنا رسولنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: أول مشهد يشهده رسول الله أتغيب عنه؟ لئن أبقاني الله إلى قتال المشركين ليرين الله مني ما أصنع. فجاء يوم أحد، فجاء يوم أحد وأشيع في الناس أن رسول الله قد مات، فقال: قوموا فقاتلوا على ما قتل عليه رسول الله. ثم قال: لما انكشف المسلمون عن رسول الله متأدبا بأدب عال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء المسلمين. فقاتل فلقيه سعد بن معاذ، قال: إلى أين؟ قال: ورب النضر إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. فدخل فقاتل فقتل وقد مثل المشركون به، فما عرفه أحد عرفته أخته من بنانه، وبه ما يزيد على 80 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. قال أنس بن مالك: نرى ونظن أنه ممن قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عاهد الله فوفى، صدق الله فأصدقه الله، عاهد الله فوفى. لئن أبقاني الله إلى قتال المشركين ليرين الله مني ما أصنع. وهذه أم حارثة، هذه أم حارثة بنت سراقة، مات حارثة وقتل في غزوة بدر، وكان وحيدها، وكان وحيدها، وكان حارثة وحيدها، فأتت رسول الله، الأم المكلومة التي مات ولدها، جاءت إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في النار، وإن كان في الأخرى، وما قالت في النار، وإن كان في الأخرى اجتهدت في البكاء عليه، ازداد بكائي بكاء. قال: يا أم حارثة، رواية أوه بلتي، يا أم حارثة، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وقد أصاب ابنك الفردوس الأعلى منها. إنها جنان كثيرة وقد أصاب ابنك منها الفردوس الأعلى. رجل أعذر الله إليه وكان في قدمه عرجة، هو عمرو ابن الجموح رضي الله عنه الأعرج، وكان صاحب عرجة، أراد أن يخرج مع المسلمين في غزوة بدر فمنعه أولاده، فقال: منعتموني الشهادة والجنة. فلما جاء يوم أحد، وهو أعرج، لما جاء يوم أحد أتى رسول الله وقال: يا رسول الله، أولادي يمنعونني الشهادة، أريد أن أغزو معك. وهو الذي أعذر الله إليه، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومع ذلك خرج رضي الله عنه وقال: يا نبي الله، لئن قتلت اليوم أدخل الجنة؟ قال له: نعم. قال: والله لا أرجع إلى بيتي حتى أكون في الجنة، لا أرجع إلى بيتي. قال عمر بن الخطاب: يا عمرو، لا تتألى على الله. قال رسول الله: مهلا يا عمر، إن من العباد من لو أقسم على الله لأبره. منهم هذا عمرو، هذا منهم. فدخل فقتل، فقال رسول الله: رأيته يطأ الجنة بعرجته، رأيته يطأ الجنة بعرجته من المؤمنين رجال. مع كل هذه المنزلة، أخبرنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، كما روى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة: من لم يغزو، ما غزوت أنت، ما غزوت، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. إن لم تكن غازيا فلا أقل من أن تكون صادق النية مع الله، كن صادق النية. مع هذه المنزلة أحبتي، قال رسول الله، والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين، أعاذنا الله وإياكم منه. الدين، الدين هم بالليل مذلة بالنهار، هم وذل مع مكانته العالية، كما روى الحاكم وابن ماجة بسند حسنه الشيخ الألباني من حديث المقدام بن معد يكرب: إن للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له مع أول دفعة دم، أول ما يخرج الدم يغفر له، ثم ماذا؟ يرى مقعده من الجنة، يجار من عذاب القبر، يأمن الفزع الأكبر، يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، يزوج 72 زوجة من الحور العين، يشفع في 70 من أهله كلهم في النار. هذه المنزلة أقول بصوت خافت: يغفر له إلا الدين. لماذا؟ حقوق عباد، ولا يقبل الله منك حتى تؤدي الحقوق إلى أهلها. ظلمت هذا وسفكت دم هذا وأكلت مال هذا وسببت هذا وشتمت هذا، مفلس حقيقي، مفلس إفلاس. أتدرون من المفلس؟ في حديث كلكم يعرفه: المفلس من أمتي، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، من لا مال له. قال: لا، مفلس من أمتي ما يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، يعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إياك والدين. إن لم تكن قادرا فلا أقل من أن توصي بقضاء دينك لورثتك لأولادك بعد موتك: فلان له عندي وفلان له عندي وفلان وفلان، كما لو كان لك مال ورثوا لو كان عليك دين عليهم أن يقضوا من بعد وصية يوصي بها أو دين. أرأيت منزلة هذا الرجل الشهيد؟ يغفر له مع أول دفعة دم، يجار من عذاب القبر، يأمن الفزع الأكبر، يوضع على رأسه تاج الوقار، الدرة منه خير، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، يزوج 72 زوجة من الحور العين، يشفع في 70 من أقاربه، ومع هذه المنزلة لا يغفر له الدين. الدين حقوق الناس، بينك وبين الله عبادة، بينك وبين الناس معاملة. مهما صليت، مهما زكيت، مهما صمت، مهما حججت واعتمرت، حقوق الناس أول ما يقضى فيه يوم القيامة. أول ما يقضى كما روى مسلم من حديث ابن مسعود، أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، حقوق. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. أفق أيها الغافل من سكرتك، فإنك عما قليل ستنقل إلى حفرتك. أفق أيها الغافل من سكرتك، أفق أيها المسكين من سكرتك، فإنك عما قليل ستنقل إلى حفرتك. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة لا تدري في أي لحظة، في أي ساعة، في لحظة يقال فلان قد مات، بين لحظة وأخرى أنت في الجنة أو العياذ بالله في النار، بين لحظة وأخرى. فيا من بدنياه انشغل، ما زلت مشغولا، ما زلت اعمل للآخرة، ما زلت مشغولا بالدنيا، ما زلت مشغولا بالهم والنكد والأولاد والمال والأسعار، ما زلت مشغولا إلى متى؟ ويحك، تنبه لنفسك واعمل ليوم الوعيد. الموت يأتي بغتة وليس عنه تحيد، إن كنت يا هذا غافلا فاعمل لبيتك الجديد، مقداره متر في ثلاث لا تزيد. وصرت وحدك في لحدك مفلس غريب وحيد، والدود يركع في جسمك يأكل منه ما يريد، وتبقى فيه متحير وما يراد بك ليس عنك ببعيد. أهل القبور تمنوا ما أنت تجيد، أهل القبور تمنوا ما أنت تعمل وتجيد، ولست تدري الآن من هو منهم شقي أو سعيد. دع دموعك تجري، فدع دموعك تجري، إن الحساب شديد. كل القلوب قد لانت إلا قلبك كالحديد، كل القلوب قد لانت إلا قلبي كالحديد. أنسيت يوم التلاقي إذ القلب بالوريد، أنسيت يوم المجيء مع السائق والشهيد. أخبرني بربك كيف ترى حالة العبيد، إذا جيء بجهنم أمام كل عنيد، ورآها كل مجرم فليس عنها يحيد. يوم يمر الكل حفاة على الصراط المديد، هنالك تتذكر قول الناصح الرشيد، لأن الحالة قد فارت على المشرك عنيد، وملء الأرض يبذل فلن يقبل منه ذاك لفوت الأمر الأكيد. من ينجو على الصراط ومن يعاجل في العذاب الشديد، لن ينجو سوى عبد وحد الله، وحد الله العزيز الحميد. فاظفر بالصلاة على نبيك الشهيد، يصلي عليك بها ربك عشرا، إنه حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في الأولين، وصل على نبينا محمد وعلى آله الآخرين، وصل عليه وعلى آله في كل وقت حين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا شهادة صادقة قبل الموت، اللهم اكتبنا نصوحا قبل الموت، وشهادة صادقة عند الموت، اللهم ارزقنا توبة